الشافعي رحمه الله في جذور الزكاة في ذلك. المؤلف هنا يقول أن قياس الصبي على الكبير ليس موجبا مثل إدراك الضرب على التأبيد، لا يقول هو دال أقل درجة وسماه قياس دلالة. نعم الأول وقياس الدلالة، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. نعم قال ولا تكون موجبة للحكم. لو كانت موجبة للحكم على رأي المؤلف ماذا يقول؟ يقول قياسا. على رأي المؤلف يقول لو كانت موجبة للحكم يكون قياسا. نعم. قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، بجامع أن هذا المال ينمو، أنه قابل للنمو، إما نام بطبعه وإما نام حقيقة، إما نام بطبعه وإما نام حقيقة. يقول مجرد كونه مال نام تجري الزكاة سواء كان مال صبي أو مال كبير. ثم قال ويجوز، نحن معي الزكاة غير موجبة، قال ويجوز أن يقول قائل نعم، ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة. نعم كما قال به أبو حنيفة رحمه الله. لكن الصحيح أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بما يدل على العلة. فهي أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بما يدل على العلة. فإن ذكرت العلة سمى له قياس العلة، إن ذكر ما يدل على العلة سمى له قياس دلالة. كما لو افترضنا أن قسم النبيذ على الوسك من عصير العنب بجامع الرائحة المميزة الدالة على الإسكار، بجامع الرائحة المميزة الدالة على الإسكار، فنقول في هذه الحال قياس الدلالة. فلو قسناه فلو جعلنا الجامع الإسكار قلنا قياس العلة. فإن يعني قسناه بما يدل على العلة سمينا قياس الدلالة. مثال آخر، لو قلنا مثلا مسألة العدل، لو قلنا أنه لا يجبر على النكاح، لو إنسان مثلا عنده ملوك فأراد أن يجبره على النكاح، يقول لا يجبر على النكاح لأنه لا يجبر على إبقائه، العدل هو يطلق لو جدا يطلقه لا يطلق، فيقولون لا يجبر على إبقاء النكاح على ابتداء النكاح لأنه لا يجبر على إبقائه، لأنه لا يجبر على إبقائه أشبه الحكم. فقول العلة فجعل العلة العلة بأنه لا يجبر على ابتدائه، فجعل العلة أنه لا يجبر على بقاء النكاح. طبعا لا يجبر هذه ليست علة، هي دليل على العلة. ما هي العلة؟ أن النكاح حق خالص له، أن النكاح الزواج حق خالص له، فقوله لا يجبر على بقاء هذا دليل له. فجمع هنا بين الأصل والفرع بما يدل على العلة، وهو عدم إجباره على البقاء الذي يدل على أن النكاح حق خالص له. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. يقول هذا قياس الشبه، وقياس الشبه يقول هو الفرع المتردد بين أصلين ويلحق بأكثرهما شبها، الفرع المتردد بين أصلين ويلحق بأكثرهما شبها، هذا قياس الشبه. وضرب المؤلف مثال على ذلك مسألة العدل، هل هو يعني يلحق بالحر أو يلحق مثلا بالبهيمة، وضرب هذا فقال أنه يعني فيه شبه بالحر بكونه أنه يملك وكونه يتبع عليه التكاليف الشرعية، وفيه شبه بالبهيمة بكونه يوهب ويورث ويباع ويشترى ويلحق بأكثر ما شبهه. وقياس الشبه في هذا التعريف، هذا التعريف الصحيح لقياس الشبه، أمثلة كثيرة جدا أيضا، وكتب الفقه مليئة بأمثلة قياس الشبه. مثال ذلك مثلا حينما نقول مثلا مسح الرأس هل يشرع فيه التكرار او لا يشرع فيه التكرار؟ هل يكون هو متردد بين امرين، مسح الرأس متردد بين امرين، لكونه يبدا اصل يعني فرض فهو يشبه اليد فيشرع له التكرار، يشبه غسل اليد فيشرع له التكرار، ومن جهة أنه منسوخ يشبه مسح الخف فلا يشرع له التكرار. فإن نظرنا إلى أنه يشبه الفرض وفرض يقوله من الأصل فنلحقه باليد فنقول يشرع تكرار المسح، وإن نظرنا إلى أنه مسح والمسح مقصود به التحريم فنقول هو يشبه المسح على الخف والإصبار الخف لا يشرع به التكرار. أيضا مسألة الوضوء مثلا، الوضوء هل تلحق بإزالة النجاسة أو تلحق بالتيمم، أو هل يلحق بإزالة النجاسة أو يلحق بالتيمم؟ وخرجنا بين هذا وهذا، وبين الأمر على وجه العام. فنقول مثلا الوضوء من جهة أنه يعني يزال الوضوء والتيمم، لاحظوا معي الوضوء والتيمم كلاهما يزال به شيئا حكميا، يعني هو الحدث الآن هل هو حسي ولا حكمي؟ الحدث هل هو حسي أو حكمي؟ حكمي. هذا الفرق بين الإنسان المتوضئ وغير المتوضئ من حيث المظهر والصور، هو يعني حكمي يفعل. فالتيمم أقول بأنه رافع يرفع الحدث، والوضوء يرفع الحدث وخلاف الأمر. فمن هنا أصبح فيه شبه بالتيمم. طيب قد يقول قائل فيه شبه بذات النجاسة من حيث أن المزال به وهو الماء هو مطهر بطبعه، هو مطهر بطبعه بخلاف التراب، فالتراب ليس مطهر بطبعه، التراب اللي هو التيمم ليس مطهر بطبعه، والماء مطهر بطبعه فأشبه إزالة النجاسة. واضح وغير واضح؟ يعني إن الحقناه بالتيمم نظرا لأن المزال به الحدث وهو حكمي، وإن الحقناه بإزالة النجاسة نظرا لأن المزيل اللي هو الماء هو مطهر بطبعه فأشبه إزالة النجاسة. وعلى هذا ينبني مسألة اشتراط النية، على هذا ينبني مسألة اشتراط النية، فمن ألحقه بالتيمم قال لا بد من النية، ومن ألحقه بذات النجاسة قال لا لا لا تشرط له النية. والحنفية رحمه الله لا يشرطون له النية، الحنفية رحمه الله لا يشرطون النية للوضوء، لأنه يعني كأنه قارئ أن الماء مطهر بطبعه فجعلوه أقرب شبها إلى إزالة النجاسة. والجمهور قالوا أن الماء يعني الوضوء قالوا أقرب شبه للتيمم فأشترطوا النية. مثال آخر شبه، لو أن إنسانا طلق زوجته طلاقة رجعية ثم خرجت من العدة ثم طلقها الثاني ثم عادت للأول، مسألة متطورة غير متطورة؟ متطورة. تريد إلا مثلا ثالث كبير، شخص طلق زوجته طلاقة رجعية ثم خرجت من العدة، فلما خرج العدة وحلت الأزواج تزوجها شخصنا وبقيت عنده ما شاء الله ثم طلقها ثم عادت للزوج الأول. فإذا عادت للزوج الأول تعود له على كم طلقة؟ هل على ثلاث طلقات؟ ثلاث طلقات؟ وإلا تعود على طلقتين وبقي له طلقتان، وهذا هو غير واضح. شيخ تعود لثلاث طلقتين على طلقتين يعني قولان في المسألة. شيخ نعم تعود له على ما بقي. المذهب عند الحنابلة على أنه تعود له على ما بقي، المذهب أنه تعود له على ما بقي. ويقولون أن هذا وطء الزوج الثاني، وقل لم تحصل به الإباحة. أليس من شرط إذا طلقت ثلاثا لا بد أنها يعني حتى تنكح زوج غيره تحصل بالإباحة؟ فيقولون هذا وقت لم تحصل به الإباحة لوقت الزوج الثاني، فأشبه وقت الحل. هل يقولون بعد على ما قبل؟ الآخرين الحنفية رحمه الله يقولون أنه يعود على ثلاث طلقات، يعود على ثلاث طلقات. يقولون أنه عادت إليه بعد زوج ووطء، عادت إليه بعد زوج ووطء، فأشبهت المطلقة ثلاث. عادت إليه بعد زوج ووطء، فأشبهت المطلقة ثلاث. فهنا هذا قياس شبه. إذا لحقناها مثلا بوطء السيد قبل على بطء، وإذا لحقناها بوطء من بعد طلقات الثلاث فتكون تعود على ثلاثة. وأيضا أمثلة كثيرة أيضا مما يقرب عن هذا مسألة الاعتكاف. هل يشرط له الصوم أو لا يشرط له الصوم؟ الحنابلة لا يشرطون الصوم الاعتكاف، يصح الاعتكاف ولا يشرط له الصوم. والحنفية رحمهم الله يشرطون الصوم. فيقول الحنابلة وهي يعني ليس قياس شبه لكنها تشبه قياس شبه. يقول الحنفية رحمه الله يقولون أن الاعتكاف لبث مقصود، لبث مقصود، ولا شك أن الاعتكاف هو لبث مسجد بعد الله تعالى. فيقولون هو لبث مقصود، فلا يكون بمجرده قربة أشبه الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هل بمجرد قربه ولا لابد أن يكون إنسان محرم؟ لابد أن يكون إنسان محرم، ولا إذا وقف هو محرم هذا تمشي، إذا وقف هو غير محرم هذا تمشي. فيقولون هو لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة أشبه الوقوف بعرفة. فيقول الحنابلة رحمهم الله يقولون الاعتكاف هو لبث مخصوص فلا يشترط له الصوم أشبه الوقوف بعرفة. الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط له الصوم أشبه الوقوف بعرفة. هل الوقوف بعرفة يشترط له الصوم؟ ليس له الصوم. فكل منهما احتج يعني قاس على الوقوف بعرفة لكنه فيه نوع من طريق آخر. الحنفي رحمه الله قالوا أن الوقوف بعرفة ليس بمجرد قربة لابد أن يضم إلى شيء آخر. والحنابلة رحمه الله قالوا أن الوقوف وحده لا يحتاج إلى صوم فهو لبث، فدل على أن اللبث لا يحتاج إلى صوم، فالاعتكاف واللبث لا يحتاج إلى صوم. الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. نعم، يعني هذا من شرط الفرع، يعني أن يكون مناسب للأصل، يعني الجامع بينهما مناسب للأصل. والمناسب يعني عند يقولون هو الملائم لأفعال العقلاء، الملائم لأفعال العقلاء. فنقول مثلا أن القطع السرقة يناسبها القطع، والسكن يناسبه التحريم وإقامة الحد، والارتداد يناسبه القتل، وإحياء الأرض مثلا يناسبها التمليك. هذه كلها يعني أفعال مناسبة. فيقول أن يعني أن الجامع يكون مناسب للفرع. نعم، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. نعم، وبعض من يقول المناسب هو يعني ما يجلب المصلحة ويدفع المضرة. المناسب ما يجلب المصلحة ويدفع المضرة، هذا هو المناسب، أو ما تجلب به المصلحة وتدفع به المضرة. نعم، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. نعم، ليكون القياس حجة على الخصم. نعم، يقول أيضا لا بد أن يكون الأصل ثابت بدليل، ولا بد أن يكون متفقا. هذا في حال المناظرة، في حال مناظرة مثلا بين اثنين لا بد أن يكون متفق عليه بين الاثنين. طبعا احيانا يكون مثلا يحتاج الانسان لعلم الاصول في حال مناظره مع انسان يعني لمعرفه وجه الحق بينهما، لان المناظره جائزه كما ان الجدال جائز، ولكن جادل الكتاب الا في التي احسن. ادعو يا ربك ادعو لك بربك بحكمه وحسنه جادل المجادله مشروعه، انما تكون بالتي احسن، وتكون ايضا يعني بقصد معرفه الحق واتباعه الى ظهر الانسان. فيقول يعني من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الفقهين، هذه في حال المناظره. فان لم يكن فإن لم يكن خصم يعني ليست مناظرة، فإن لم يكن يعني لم يوجد، فإن لم يوجد خصم نعم يعني في حال عدم المناظرة فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. بدليل يقول به القائل صواب هذا أحمد بن إخوان، بدليل يقول به القائل نعم. يقول في حالة مثلا هذه المناظرة يقول لابد أن يكون الأصل ثابتا بدليل يقول به يعني يعترف به ويكون حجة عنده عند القائل. أما لو كان مثلا الأصل ثابتا بدليل هو لا يقول به، فكيف يقيس على أصل ثابتا بدليل ليس حجة عنده؟ نعم. فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائل. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها ولا تنتقض لفظا ولا معنى. هذه مسألة العلة، والعلة هي كما قلنا أحد أركان القياس، وبعض أهل الأصول يقولون لها من اسمها لطيف، فهي يعني من أغمض وأدق مسائل علم الأصول أو من أدق مسائل علم القياس مبحث العلة. ويقولون كما قال الشاعر: وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. فهي تحتاج إلى يعني مزيد يعني تأمل ونظر وتدبر، لأن مسائلها غالبة مسائل العلة الشرعية، وهي مطلوبة يعني مطلوبة بالنسبة للفقيه والمجتهد وطالب العلم يبحث العلة الشرعية، لأنها بها يتم القياس. ما يتم القياس إلا إذا عرفت العلة والسنة، يعني الأصل ثبت بدليل شرعي، يعني الأصل أمره ميسور والفرع موجود يعني، والحكم نعلم حكم الأصل أن حكمة الإباحة، لكن استنباط العلة واستخراجها وإظهارها وإثبات أن هذه هي علة هذا الشيء، هذا يحتاج إلى جهد، يعني أمر ليس بالأمر السهل. فيعني إدراك الأصل وإدراك الفرع وإدراك الحكم أسهل من إدراك العلة. إدراك الأصل ثبت بنص شرعي أو بالإجماع، وحكمه كذا، هذا أيضا تابع لكون الأصل، والفرع موجود نعرفه الذي يريد أن نلحقه بالأصل، لكن العلة يعني أن علة هذا الحكم كذا، هذا اللي يحتاج إلى يعني إعمال وفكر وتدبر وتأمل ونظر وروية حتى يتوصل إلى علة هذا الشيء. أما كون مثلا الشيء له بالنسبة لطيف هذا موجود، يقولون أن يعني عمر رضي الله عنه سأل رجل فقال له يعني ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. قال ابن من؟ قال ابن لهب. قال أين تسكن؟ قال أسكن بذات لواء. فعمر رضي الله عنه قال اذهب إلى أهلك فأظنهم قد احترقوا. يقولون فذهب إلى أهلك فوجد الفراش تعلق. ويقولون أن دائما العلاقة بين الاسم يعني فغالب ما هو دائما مطلقة يعني وقال لا يبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فسرت في لقبه. ولهذا يعني يتفاعل الإنسان بالاسم الحسن، وإذا سلم كان يعني يغير أسماء الصحابة رضي الله عنه إلى أسلم وكان أسماءهم كما يعني طرد من اسمه الحزن يسميه سهل نعم، وغير من أسماء كان يعني يغيرها إلى أسماء شرعية أو أسماء مستحسنة، فتقول يعني أما يكون مثل عبد المسيح وغيره وعبد الفلاح يغيره إلى عبد الله وعبد الرحمن ما شاء الله، أو يكون غير مستحب مثل حزن يغيره إلى يعني سهل. يقولون أن الحجاج بن يوسف كان قائده المهند بن عبد الصفرة، فكان يقاتل الخوارج، فانتصر عليهم في معركة وأرسل رسولا يبلغ الحجاج بن مصر، فصار من جنده شخصا اسمه بشر بن مالك. صار من جنده شخص اسمه بشر بن مالك وقال اذهب وأبلغ الحجاج بالبشر. فذهب للحجاج ولما أنه طرق الباب قال له الحاجب بل قال على رسول المهلب فأدخله للحجاج بسرعة. فلما دخل على الحجاج وأراد أن يتكلم قال له قف ما اسمك أولا؟ قال اسمي بشر بن مالك. قال الله أكبر بشار بن موسى لقد انتصر المهلب. بمجرد ما سمع فكان المهلب يعرف يعني أن الحجاج من يهتم بهذه الأشياء فاختار هذا الشهر. الشاهد أن يعني عادة يعني كثير من الناس يهتم يعني الاهتمام بالأسماء ولا شك أن الإنسان يستحب له الإنسان أن يختار أيضا لاسم ابنه اسما يعني شرعيا وإن لم يكن شرعيا فعلى الأقل يكون اسما مستحسنا والأولى أن يكون اسما شرعيا. العلة من أين اشتقت؟ علة الضيافة من أين اشتقت؟ فقال هي مأخوذة من علة المريض. مأخوذة من علة المريض. فالمريض تصيبه العلة فتتغير حاله. فكذلك العلة إذا أصابت الشيء تغير حاله من الحرمة إلى الجواز أو من الإباحة إلى الحرمة إلى غيرها. يقولون فكما أن العلة تقتضي تغير حال المحل العلة الشرعية تقتضي تغير حال المحل محل الحكم فكذلك علة المريض يعني هي اقتضت تغير حاله من الصحة إلى المرض. ومنهم من يقول أن العلة أخذت من العلل والعلل في أصل اللغة هو معاودة الشرب مرة بعد مرة. قالوا العلل هو معاودة الشرب مرة بعد أخرى هذا هو العلل بخلاف النهل يشرب مرة واحدة والعلل أن يعاود الشرب مرة أخرى. فيقولون سميت العلة أخذا من العلل لأن الناظر اللي هو المجتهد يكرر النظر فيها مرة بعد أخرى. قالوا لأن المجتهد اللي هو الناظر الفقير يكرر النظر فيها مرة بعد أخرى ولكن المعنى اللغوي الأول أولى أن أخذت من علة المريض. فكما أن علة المريض تقتضي تغير حاله فكذلك علة الحكم الشرعي تقتضي تغير حاله. إذن ما تعريف العلة والسلاح؟ تعريفها سلاحا لها تعريفان. منهم من يعرفها بأنها هي الوصف الظاهر المنضبط الباعث عن الحكم الشرعي. نحو كلمة الباعث سنتكلم عنها. الوصف الظاهر المنضبط الباعث عن الحكم الشرعي. وصف ظاهر بمعنى أنه غير خفي. منضبط بمعنى أنه لا يتخلف. لا يتخلف. باعث عن الحكم الشرعي. ومنهم من يقول لا هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم الشرعي. المعرف للحكم الشرعي. وسبب الخلاف بينهم في مسألة الباعث المعرف الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة العلة الشرعية. المعتزلة يرون أن العلة الشرعية هي باعث. يقولون هي باعث ومستدعية ومقتضية يعني تقتضي الحكم يقول هذه علة شرعية. الأشاعرة يقولون لا هي علامة وهي أمارة فقط ليست باعثة ولا مستدعية. يقول يا الشارع الله تعالى أو نصبها علامة على الأرض فكأنه قال إذا رأيتم الإسكار فاعلموا أنه حرام. إذا رأيتم الإسكار فاعلموا أنه حرام. والمعتزلة يقولون هي العلة هي التي بعثت عن حكم باعث هي التي سبب الحكم. وهذه ترجع إلى مسألة السبب بين الأشاعر والمعتزلة. فالأشاعر يقولون إن السبب هو ما يحصل الحكم عنده لا به. يقولون إن السبب هو ما يحصل الحكم عنده لا به. يقولون يعني حصل الحكم عند هذا الشيء لكن ليس بسببه. ما يحصل الحكم عنده لا به. هذا كلام المعتزلة وهذا كلام الأشاعرة. أهل السنة يقولون كلا الأمرين وفق للعلة. العلة الشرعية توصف بأنها باعثة، وتوصف بأنها مستدعية، وتوصف بأنها مقتضية، وتوصف بأنها علامة، وتوصف بأنها أمارة. يقول كلها قبل العلة، لكن من قال بأنها باعثة فقط دون أن تكون علامة فهذا قول غير صحيح، ومن قال بأنها أمارة دون أن تكون باعثة فهذا قول غير صحيح. ولكن العلة باعثة، لأننا نعلم أن الله تعالى يعني جعل حرم الأشياء وأوجب الأشياء لمصالح حكم، فأمر بالصدق لكونه يعني مصلحة، ونهى عن الكذب لكونه مصلحة. وإنكار هذه الأشياء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كون إنكار يعني تعليل الأحكام صالح، يقول هذا يعني لا يجوز، وأن مذهب جماهير أهل السنة قديما وحديثا أن الأفعال والأحكام أنها معللة بالمصلحة، معللة بالمصلحة إن كانت أوامر، ومعللة بالمبتدا إن كانت نواهي. فيقول الإنكار يعني العلل الشرعية لا يجوز، الذي عليه الأشاعرة إنكار العلل الشرعية لا يجوز. فالأشاعرة أنكروا عن العلة الشرعية، يعني جعلوا يعني كأن السلطة حر ليس لأنه ضعف هكذا. ولهذا يقول أشاعر لو أنه جاء مثلا دليل يعني حرم الصدق لا حرم له، يقولون لكن هذا يبعد، فالصدق لكونه مصلحة فالله تعالى يعني ينهى عن الفحشاء ويأمر بالمعروف. فإذا خلاصة القول أن نقول أن مذهب أهل السنة أن العلة الشرعية توصف بأنها باعث، وتوصف بأنها مقتضي، وتوصف بأنها مستدعي، كما أنها توصف بأنها أمارة، وتوصف بأنها علامة. لكن من جعلها باعثة دون أن تكون علامة فقد علم، ومن جعلها علامة دون أن تكون مستدعية فقد علم، وهذا هو ما صار على شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أهل السنة. بقي معنا الأدلة على أو مسالك إثبات العلة، كيف نعرف أن هذا الشيء علته الكلام؟ كيف نعرف؟ في طرق شرعية ذكر أهل العلم. إذا وجدنا مثلا يعني حكما شرعيا كيف نعرف أن هذا الحكم علته الكلام؟ العلماء ذكروا أول شيء الإجماع. إذا أجمعت الأمة على أن علة هذا الشيء هذا الأمر، أن هذه العلة ويعمل به، وقدموا الإجماع قالوا لقوته. مثال ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر القاضي بين اثنين وهو غلطان، لا يقدر القاضي بين اثنين وهو غلطان. فقالوا هذا الحديث دل على انه لا يجوز للقاضي ان يقضي وهو غلطان. ما علة ذلك؟ قالوا علة ذلك انشغال القلب عن الحكم، انشغال القلب. فهذه العلة يعني كونه ينشغل قلبه هذه قال ثبت في الاجماع. فلهذا يقاس عليه مثلا ما لو كان مريضا مثلا مرضا يمنعه مثلا من التثبت، ما لو كان مثلا منشغلا انشغالا يمنعه من التثبت يقاس عليه، فلا يجوز له ان يقضي في هذه الحال. او لو كان في حر شديد يمنعه، او في برد شديد يمنعه، او في حال جوع شديد يمنعه من التثبت، فيقول يقاس عليها. لماذا؟ قال لان العله بالاجماع ان عله منع القاضي ان يقضي وهو غضبان هي انشغال قلبه عن التثبت. أيضا من أدلة العلة ومسالك العلة النص، وهو ما وضع لإفادة التعليل، ما وضع لإفادة التعليل، وله يعني حروف وأدوات كثيرة. مثلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لكي لا يكون جملة بين الأغنياء، لكي لا تأسوا، لكي لا يكون جملة بين الأغنياء، لكي لا تأسوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. وأيضا من الأحاديث إنما نهيتكم من أجل الزاكفة الذي وفدوا على المدينة، هذه كلها يعني وضعت لإفادة التعليل فيعمل بها. وكذلك إن المشددة إن، كما في إنها من الطوافين عليكم والطوافات، في مسألة يعني سورة الهرة قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فيقاس عليها مثلا الطائرة وغيرها ما يخالف الإنسان فيكون سورها طائر. وفي الحديث أيضا لما أنه أعطاه الروثة لما سجنه فأعطاه الروثة فقال إنها رزق، هذا يدل على أنه علة، يعني أنه ترك استثمار الروثة لأنها رزق. وكذلك في حديث الأعرابي لما وقفته راحلته فقالت فكفنوه بثوبيه وغسلوه بالماء والسدر ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة، فإنه يبعث، فدل على أن هذه العلة. وفي الحديث الآخر لا تنزح المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إن فعلتم ذلك فقاتوا مرحبا، فما بعد إن المشددة يكون علة. أيضا من مسالك العلة الإيماء والتنبيه، والإيماء والتنبيه هو ما دل على علمية وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن، ما دل على علمية وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن. مثال يعني له أنواع، منها مثلا